السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعني نبدأ إن شاء الله اليوم بحول الله عز وجل وقوته كتاب جديد في دراسة العقيدة، وهو كتاب عظيم الشأن جدا، من أهم الكتب التي صنفت في جماعة عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كان المتن مختصرا، لكنه فيه ما فيه من الفوائد الجمة، ويحمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويرد على المذاهب المنحرفة والطائف المبتدعة في بعض المسائل التي تتعلق بالتوحيد. وهي رسالة عظيمة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، من فطاحل ومن علماء هذه الأمة. عندما جاءه رجل من واسط يسمى، كان شافعي رضي الله، وأراد من بلد واسط نقل له ما يحدث في هذه في بلده، وطلب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يؤلف له مختصرا، أو يكتب له مختصرا في عقيدة أهل السنة والجماعة، ليرجع بها إلى قومه فيعلمهم إياها وينشرها، ويرد بها على المبتدعة في بلاده وغيرها. فقال ابن تيمية يعني أن المؤلفات والمصنفات كثر موجودة، فليأخذ ما يريد من ذلك ويرجع بها. فأسر الرجل، هو كان قاضيا، القاضي رضي الدين الواسطي، أصر على أن يكتب شيخ ابن تيمية له هذا المؤلف أو هذا الكلام، ويرجع به ليعلم مكانة شيخ ابن تيمية وقوته في هذا في علوم الله، في علوم الدين. فجلس شيخ ابن تيمية من بعد العصر فكتب ما ألف اليوم باسم العقيدة الواسطية، ونسبها إلى واسط لأنها إلى البلد التي جاء منها الرجل الذي طلب منه هذه العقيدة، ووضع فيها قواعد وعقيدة أهل السنة والجماعة، فكان ما كان لها من القبول عند الله عز وجل، فبارك فيها فانتشرت بعد ذلك، فأصبح من رام دراسة العقيدة يتطلع لدراسة هذا المتن العظيم والمسمى باسم العقيدة الواسطية. وقد يعني برع لهذا المتن بالشرح والتحليل والتعليق كبار العلماء من المتأخرين والمتقدمين، فكان له ما له من القبول عند أهل العلم وعند علمائنا. فما كان لطالب العلم أن يدرس العقيدة لابد أن يقرأ في متن الواسطية، ويعني يتعلم شرحه و يتقنه، حتى ينقل الشرح بعد ذلك لمن إن كان ينبري إلى التدريس بعد ذلك. وهذا الكتاب في كما قلنا في العقيدة والتوحيد، أو يعني العقيدة أو التوحيد، هو أصل يعني العلوم على الإطلاق. لذلك نقول لابد لطالب العلم أن يدرس العقيدة والتوحيد وأن يتقن، حتى وإن أراد الفقه أراد الحديث، فلا يمكن أن يتم له الإتقان في العلوم الأخرى إلا بأن يكون قد أتقن وتعلم علم العقيدة. فأصل العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد وعلم العقيدة. ويخطئ من يظن بأنه يريد أن يكون فقيها فلا يهتم بالعقيدة. فهذا ضعف، لأن أصول العقيدة لابد أن يحتاج إليها في كل شيء، في كل العلوم. والتوحيد هو الأصل الذي أرسل الله عز وجل به الرسل جميعا، فما أرسل الرسول إلا بدعوة الناس إلى التوحيد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان أصل الرسالات ومتفقة جميعا، والرسل التي أرسلها الله عز وجل والرسالات التي أنزلها عليهم، ودعوة الله عز وجل إلى إفراده بالتوحيد، ودعوة الخلق جميعا إلى إفراد الله عز وجل بالتوحيد. والناظر في القرآن من أوله إلى آخره يجب كله يتكلم عن التوحيد، إما يتكلم عن توحيد الله عز وجل بذاته بأسمائه وصفاته، فنجد كثير من الآيات تتكلم عن وحدانية الله عز وجل، تتكلم عن أسماء الله عز وجل الحسنى، عن صفاته العليا، فيتعرف به الناس عن من هو الإله الذي يعبدونه بأسمائه وصفاته، وتوحيد ربوبية الله عز وجل. فنجد القرآن إما يتكلم عن ذات الله عز وجل وأسماء الحسنى وصفاته العليا، وهذا كما يسأتي معنى يسمى توحيد أسماء والصفات، تكلم عن ربوبية الله عز وجل وكيف أن الله عز وجل له الخلق وله الرزق وله التدبير وله الحكم سبحانه وتعالى وله الملك، وهذه كلها من توحيد ربوبية الله عز وجل. تكلم بعد ذلك عن كيف أن الله عز وجل أرسل الرسل جميعا لدعوة الناس إلى إفراده بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، توحيد الله عز وجل بأفعال بتوحيد الله عز وجل بأفعال المكلفين. فنجد لأن الله عز وجل يتكلم عن مخالفة هذه الأقوام التي أرسل إليهم الرسل في أنهم لم يفردوا الله عز وجل بالتوحيد، بل وحدوا مع بل عبدوا مع الله عز وجل آلهة أخرى، سواء عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا الأصنام، غير ذلك. فجاء يتكلم كل الأخبار التي جاءت في القرآن عن كيف أن الرسل جاءوا لدعوة قوامهم إلى توحيد العبادة لله عز وجل، لأن الخلاف في توحيد الربوبية كان نادرا أو يسيرا، الكل كان يوحد أو يعلم أو يقر، نقول لا يوحد، يقر بربوبية الله عز وجل، وإن خالفوا بعد ذلك في أمور، لكن كان الإشكال كله في توحيده في العبادة. فكانوا يشركون في العبادة مع الله عز وجل، يتوسلون مع الله إلى غيره، يقدمون، ينذرون، يصلون، يسجدون، يطوفون، يفعلون كثير من العبادات إلى غير الله عز وجل. فتجد أن القرآن أيضا يتكلم عن توحيد العبادة، ثم القرآن يتكلم عن جزاء من لم يوحد الله عز وجل، فيبين الله عز وجل لنا كيف أهلك القرون السابقة لما رفضوا دعوة الرسل التي جاء إليهم لدعوتهم إلى توحيد الله، فلما أمهلهم الله عز وجل ثم أنزل عليهم العقاب، كما جاء في قوم عاد وثمود وغير ذلك من القرون، ولوط وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم موسى وعيسى وغير ذلك من الأقوام التي عاقبهم الله عز وجل نتيجة عدم استجابتهم لدعوة الرسل. فكان القرآن يتكلم عن جزاء من لم يوحد الله عز وجل، ثم نجد أيضا القرآن يتكلم عن جزاء وثواب من وحد الله عز وجل، كيف أن الله عز وجل سيجزيه الجنة وكيف سينزل عليه النعائم، ومنهم من كان في الدنيا كقوم يونس لما آمنوا فالله عز وجل بارك لهم وأنزل عليهم من النعائم والخيرات. فكان أيضا يتكلم القرآن عن جزاء من حقق التوحيد. فالقرآن كله يتكلم عن توحيد الله عز وجل، سواء الربوبية، سواء الأسماء والصفات، سواء توحيد الألوهية. وهذا التقسيم الذي نتكلم عنه أو الذي نقوله أو الذي هو موجود في بعض الكتب ليس تقسيم بدعي كما يعني يلمح ولا يشير الذين هم يخالفوا لأهل السنة والجماعة، فينكرون على أنكم تقسمون التوحيد وليس له أصل من الكتاب ولا السنة، وأن هذا من التقسيم البدعي. نقول هو ليس تقسيما مرادا غير للتقريب، وأن هذا التقسيم له أصل، قد جاء القرآن بهذا. فالقرآن جاء يتكلم عن أسماء الله عز وجل الحسنى وعن صفاته، يتكلم عن ذات الله عز وجل، وهذا توحيد الأسماء والصفات. تكلم أيضا عن ربوبية الله عز وجل، فكان هذا الربوبية يتكلم عن توحيده بالعبادة، فكان هذا. فالقرآن جاء يتكلم عن ذلك فهو موجود، وإن لم يكن هناك تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو الصحابة، لكن هذا الذي فهمه وعمل به الصحابة. وكثير من مسائل العلم بالقواعد الفقهية والأصولية لم ينص عليها صراحة في زمن الصحابة، ولكن عملوا بها. فقاعدة مثلا سد الذرائع، أتونا بدليل على وجود قاعدة سد الذرائع نصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة رضي الله عليهم، فهي موجودة. قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أيضا، ليس عليها دليل، ليس عليها نصا بذلك، لكن عمل بها عمر رضي الله عنه وارضاه عندما حكم في قضية في المواريث، ثم حكم في قضية مثلها في العام الذي يليه بحكم المخالف في مسألة إعطاء الكلالة إخوة الأم مع إخوة الأب أم لا. فجاء الرجل له قد قضيت علي في العام الماضي بكذا، والآن قد قضيت على فلان بكذا، قال هذا على ما قضينا وذاك على ما قضينا، فلم يغير اجتهاده في الحالة الأولى مع أنه قد تغير الحكم في الحالة الثانية. فهذه قاعدة يسمى أهل العلم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. إذا حكم القاضي في مسألة اجتهد فيها فلا يأتي قاضي ينقض هذا الاجتهاد إلا إن كان اجتهاد القاضي قد خالف النص أو الكتاب النص من كتاب أو سنة أو أخطأ. الشاهد بأن هناك من القواعد ومن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وغير ذلك لم ينص عليها صراحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لكن عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة. فهذا لا يأتي أحد يقول أن هذه أيضا بدع أو أن هذا لم ينص عليها. كذلك التوحيد، هذا التقسيم إحنا لا نقول لهم بأننا نقسم التوحيد، لأن التوحيد لابد أن يؤخذ كلية، لا يمكن أن يعتقد المرء إلا بكلية التوحيد ويعمل به كلية، لكن هذا التقسيم من باب التدريس، من باب التقريب، من باب التعليم فقط. وقد لا بينا أن له أصل من الكتاب ومن السنة. وقبل أن ندخل في بداية شرح المقدمة المصنف في هذا الكتاب العظيم، نعرج تعريجا بس ونذكر الأخوات الذين قد ذكروا أو الإخوة الذين ذكروا تعلموا التوحيد، نذكرهم بمسألة أقسام التوحيد الذي قلنا بأنها لها أصول من الشرع، وهو أن قلنا بأن علماؤنا البعض قسم التوحيد تقسيم ثلاثي والبعض قسمه تقسيم ثنائي. فالذي قسم تقسيما ثلاثيا جعل توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل في أمور منها الخلق ومنها الملك ومنها التدبير والرزق والشرع أو التشريع والحكم، وسنبينه سريعا. لكن هذا النوع الأول، والنوع الثاني وهو توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما سيأتي، وجل هذا الكتاب يتكلم عن هذا النوع، عن أن إفراد الله عز وجل بأنه يوصف الله عز وجل لا يوصف إلا بأسماء قد أثبتها الله عز وجل لنفسه، لا يوصف الله عز وجل بصفات إلا قد أثبتها الله عز وجل في لنفسه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إفراده بالأسماء والصفات، وأن لا يلحي للمرء في أسماء الله عز وجل صفاته، فلا يغير الأسماء كما غيرها المشركين من قبل، فسموا والنصارى سموا الآب هذا إلحاد وأتوا بأسماء جديدة، أو كما غير المشركين في أمانات من المنان والعزة من العزيز وغير ذلك اللات من الإله، فهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. فهذا توحيد يسمى أسماء والصفات، وفيه قواعد جمة سنتكلم عنها. والتوحيد الثالث أو النوع الثالث، هذا النوع الأول والثاني عند البعض كشيخ ابن تيمية وغيره يسمونه التوحيد العلمي الخبري، لأنه هو ضابطه بأنه توحيد علمي. علمي يعني هو التعرف على الله عز وجل، أنك تتعلم من هو الله عز وجل، أنك حتى تحقق التوحيد الذي سيأتي معنا توحيد العبادة أو توحيد الإلوهية، فلابد أولا أن تعرف من الإله التي أنت تعبده وتصف له هذه العبادة. فحتى تتعرف عليه وتتعلم أسماءه وصفاته لابد أن تتعرج على هذا التوحيد، فتعلم من هو الإله، ما هو أسماءه، ما معنى الرحمن الرحيم الرزاق الكريم المنان الإله الرب، هذا هو الإله الذي لابد أن تتعلمه وتتعرف عليه. تعلم من هو صفاته السمع والبصر والكلام والغضب والرحمة وغير ذلك. فهذا هو القسم الذي يسمونه العلمي، لو أن تتعلم من هو الله عز وجل، تتعرف على الله عز وجل. الخبري أي أنك لا تستطيع أنك تستنبط شيئا من عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنت حتى تتدبر شيء من المخلوقات الذي خلقه الله عز وجل، إما أنك تراها عينا فتستطيع أن توصف، إن أردت أن توصف مثلا سيارة موجود أو بيت أو مكان بستان، فلا بد أنك ترى بعينك أو ترى مثله، فيقول لك هذه السيارة الموديل الفلاني مثل السيارة التي عند فلان، فأنت لما ترى مثلها تتخيل وتعلم كيف هذه السيارة التي عند فلان اشتراها الجديدة. فإما أنك تراها بنفسك أو أنك ترى مثلها أو يخبرك عنها من رآها، فواحد يقول أنا رأيت السيارة الفلانية التي اشتراها محمد ومواصفاتها كذا، وهذا كله منتفي في حق الله عز وجل. فأنت لا لم يرى أحد الله عز وجل يقظة في الدنيا حتى يوصفه لنا، وليس لله عز وجل مثيل، وقال سبحانه ليس كمثله شيء والسميع البصير، فليس له مثيل حتى يوصف، ولم يراه أحد، وأنت لم تراه بالطبع في الدنيا ولن تراه إلا إن شاء الله يمن علينا الله عز وجل في الآخرة بأن نرى وجهه الكريم، نسأل الله ذلك جميعا. فهذا إذن المسألة، أنت عندما تتعرف على الله عز وجل لابد من إخبار، هذا هو العلم الخبر، إخبار من الله عز وجل، هو الذي يخبرنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لذلك نقول ما أخبرنا الله عز وجل به أثبتناه وقلنا به، قال أن الله عز وجل سميع بصير، الله عز وجل له يد سبحانه وتعالى، الله عز وجل له قدم، الله عز وجل له عين أو له عينان، له يدان، وهكذا. هذه الصفات أخبرنا الله عز وجل منها، ومن لم يخبرنا عنها الله عز وجل فلا نعلم هل هي عند الله أو لا، فلابد أن نتوقف، لا نقول لله مثلا أذن ولا نقول ليس لله أذن، وهذه مسألة مهمة. الآن نقول هل لله أذن؟ فلا أحد يقول لا لله أذن، نقول لا أين الدليل عن الله أذن؟ ثم واحد يقول لا ليس لله أذن، نقول أخطأت أيضا، فالذي قال لله أذن أخطأ، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بأن له أذن سبحانه وتعالى. فإذا كيف نقول على الله عز وجل ما لا نعلمه؟ وكذلك الذي نفى عن الله أن ليس له أذن نقول أخطأت أيضا، كيف تنفي عن الله شيئا لم ينفي عن نفسه؟ لما أراد الله عز وجل أن ينفي نفى، لا تأخذ سنة ولا نوم، وغير ذلك من الصفات المنفية. فإذا لا تنفي عن الله ما لا تعلمه، لكن تقول إيش؟ لا نعلم، لم يأتينا دليل لا بالإثبات ولا بالنفي. فهذه كلها التوحيد العلمي الخبري الذي هو يخص توحيد ربوبية الله عز وجل والأسماء والصفات، وهذا لا بد منه، هذا هو السبيل، بل هذا هو الأهم، بل هذا هو الأعظم، بأنك تتعرف على الله عز وجل. لأنك عندما تعلم بأن الله عز وجل له الخلق من قوله سبحانه وتعالى، لأنه هذا الإفراد بقى، وتعتقد بأن الله عز وجل له الخلق التام، الخلق الكامل سبحانه وتعالى، أن كل من في السماوات والأرض الله عز وجل قد خلقه، والذي خلق من في السماوات وفي الأرض جميعا، وكل ما في مخلوق في هذا الكون إن الله عز وجل قد باشر خلقه أو خلقه، إما بيكون فيكون أو باشره، وهذا كما باشر خلق آدم عليه السلام، فهذا يأتي من قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. فهنا خلق والأمر لله عز وجل، الخلق له الخلق تقديم حق والتأخير، وهو أنه قدم الخبر لله، الخلق لله، فقدم ألا له الخلق، فلله الخلق والأصل الخلق لله، فتقديم الخبر الذي من حقه التأخير، هذا يدل على الحصر، أن لا خالق إلا الله عز وجل. لذلك صح أن تقول لا خالق إلا الله عز وجل، فهذا أن تؤمن بأن الله الخالق وله الخلق المطلق سبحانه وتعالى، وهو الخلق من عدم، لأن الخلق على نوعين، لأن الله عز وجل أثبت بكرمه وفضله أن المخلوق يخلق، قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، ولكن إثبات الخلق للمخلوق ليس كإثبات الخلق لله عز وجل. فالخلق على نوعين، خلق إيجاد من عدم، وخلق تحويل صورة من صورة إلى صورة. الخلق اللي هو الإيجاد من العدم لا يكون إلا لله عز وجل، هذا الذي في الآية ألا له الخلق والأمر، أي لله سبحانه وتعالى وحده الخلق الذي هو إيجاد من العدم، يقول للشيء كن فيكون. وأما المخلوق له الخلق، نعم، إن الله قال فتبارك الله أحسن الخالقين، جمع، إذا هناك أكثر من خالق، لكن الخلق للمخلوق هو تحويل الشيء من صورة لصورة. رجل يأتي بالحديد فيصنعه، يكون سلم، يكون سيارة، يأتي بالخشب فيصنعه، يكون مكتب، يكون كرسيا، هذا يسمى خلقا. لكن هل هو أوجده من عدم؟ لا، وحوله من صورة إلى صورة. فهنا الخلق هذا من لوازم أو من ربوبية الله عز وجل، توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق. أيضا أن تفرد الله عز وجل بالملك، وأنك تعتقد بأن كل من في السماء كل من في السماوات الأرض هو ملك لله عز وجل، هو ملك لله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض. هنا أيضا تقديم ما حقه التأخير، فدل ذلك على إفراد الله عز وجل بالملك، فأن الملك التام الملك الكامل لا يكون إلا لله عز وجل. وأما الملك الذي هو للمخلوق فقد أثبته الله عز وجل، لكن هذا ملك مقيد. لكن الملك المطلق الذي له حرية حق التصرف فيه هو الله عز وجل. لذلك الله يملك كل شيء، يملك المخلوق وما عنده، يملك كل ما خلقه في السماوات والأرض، فهذه ملك تام. لكن لو علمت بأن الله عز وجل له الملك التام المطلق الذي لا ينازع فيه أحد، علمت من هو الإله حقا الذي أنت تفرد له العبادة، فعلمت أن الله أن هذا هو الإله الذي حق عليك أن ترى أن تحبه وأن تخشاه وأن تخاف من عقابه وأن تبتغي إلى مرضاته. فله الملك، وانفراد الله عز وجل بالملك لا يمنع بأن الله عز وجل قد أثبت الملك للمخلوق أو أثبت الملك للمخلوق. أيضا كقوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، يعني أنتم أصبح لك الملك أو ملك اليمين، فهذا ملك أيضا، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. إذن أثبت الله عز وجل أن للإنسان ملك، نعم، وله تصرف فيه، لكن الفارق بأن ملك الإنسان مقيد، لا يستطيع أن يتصرف هذا الملك إلا في دائرة معينة، وهو أنه لا يتصرف فيه بما يخالف الشرع. فلابد ليس له مثلا أن يأخذ هذا الملك الذي له فيبذره أو يسرفه أو ينفقه المال ملك، فينفقه فيما حرم الله عز وجل أو في غير مرضات الله عز وجل. فهذا الملك ملك مقيد، ليس ملكا حقيقيا. فليس لك أن تأخذ المال فتتاجر فترابي وتقول هذا مالي وأرابي فيه كما أريد، أو أنك تفاضل فتقع في ربا المفاضلة في الذهب والفضة والدراهم، هذا ليس لك أن تتصرف هذا التصرف المطلق. فأنت ليس كالله، ليس ملكك كملك الله عز وجل، ملكك مقيد بدائرة، دائرة شرعية قد وضعها الله عز وجل، بأنك لا تتصرف في هذا الملك إلا بما أجازه الله عز وجل. إذا كان نقول الإنسان وهبه الله عز وجل أعضاء، وهذه تجرنا على مسألة التبرع بالأعضاء اللي يسمونها تبرع، فأنت هل أعضاءك ملك لك؟ هي ليست ملك لك، هي أمانة وهبها الله عز وجل لك، أعطاك إياها، يأخذها ويستردها عندما يحين الأجل، فترجع إلى ربك مرة أخرى، الروح ترجع والجسد ينزل إلى القبر. فهل لك أن تتبرع بشيء ليس من ملكك؟ لذلك قال علماؤنا مسألة التبرع بالأعضاء كلاموا فيها وقالوا إن هذا لا يجوز، لا يجوز أن ينقل المرء كلية، ينقل المرء كبد، ينقل المرء شيئا، كان الكبد فيه جزء هو يسمى دم، ففيه كلام فقهي ليس محلنا الآن، لكن الشاهد بأن المرء لا يتبرع بشيء قرنية ولا ما ولا غير ذلك، لأنه ليس من له الملك، هذا ليس هذا ملك لله عز وجل، أنت مؤتمن على ذلك وليس لك التصرف. فالملك مقيد للمخلوق ليس كملك الله عز وجل. أيضا من ربوبية الله عز وجل أنك توحد، تعلم أن الله عز وجل هو المدبر، هو المدبر لكل شيء سبحانه وتعالى، له الإفراد بالتدبير، هو مدبر السماوات والأرض، مدبر كل ما يكون عليه الإنسان. فتدبير الله عز وجل تدبير مطلق، تدبير لا يعني لا ممكن أن يتصوره بشر. لذلك جاءت السنة بيّنت لنا يعني كثير من تدبيرات الله عز وجل، سواء للنبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة، للناس، للمسلمين بعد ذلك، تبين عظم هذا الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمور. فتدبير الإنسان له تدبير، نعم، لكن هذا التدبير ليس تدبيرا أيضا حقيقيا كاملا، بل هو قاصرا، لأن المخلوق قاصر، فكل ما يفعله المخلوق فيه من النقصان والقصر. وأما الخالق سبحانه وتعالى فله صفات الكمال، له الكمال المطلق، فكل ما اتصف به الله عز وجل له الكمال المطلق. فالتدبير أيضا تدبير مطلق لله عز وجل. وننظر إلى حالات كثيرة جاءت بها السنة تبين عظم تدبير الله عز وجل، وأعظم ما يكون في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما اجتمع كفار قريش جميعا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، وقد دبر الله عز وجل له بأنه يخرج من بين أعينهم لا يرونه، ويذهب بأبي بكر رضي الله عنه فيهاجر من مكة إلى المدينة، والرحلة المعلومة رحلة الهجرة تدبير من الله عز وجل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ضاق عليه الأمر في مكة وقد حبسوه الشعب ومنعوا عنه الغذاء والطعام والشراب والنكاح وكل شيء والمعاملات، أرادوا أن يضيقوا عليه، فلما وجدوا أن هذا لم يفلح مع النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقتلوه. هنا يظهر تكبير الله عز وجل في لحظات، في ثواني، في دقائق، بأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى أبي بكر ويعد للهجرة، فيخرج من بينهم ولا يستطيعون أن يرونه، ويعني يجلسون الليل كله يظنون أنه نائم في الداخل، ثم يعلمون بعد ذلك بأنه قد هاجر وسلك ما سلك من طريق الهجرة إلى أن وصل إلى المدينة. تدبير من الله عز وجل، هم أرادوا أن يدبروا ولكن الله عز وجل دبر تدبيرا آخرا. كذلك ظهر تدبير الله عز وجل في غزوة الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم محاصر، حتى أنه سبحانه صلى الله عليه وسلم يضرب وظهر ما في غزوة الخندق تدبير من الله عز وجل، أراد أن يميز بين الصفوف فيظهر المنافقين ويظهر المسلمين بحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالكوة ويضرب بالمعول على الصخرة فيقول الله أكبر أوتيت كنوز كسرى وقيصر، فيقول المنافقون محمد صلى الله عليه وسلم يبشركم أو يبشرهم بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته من الخوف. فهؤلاء الذين قالوا ونزل فيهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمؤمنين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، فالمؤمنون صدقوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم، والمنافقين لم يصدقوا. فما يز الله عز وجل بين الصفوف، ثم يخرج الله عز وجل في هذه الشدة وفي هذا الحصار رجلا كان على الكفر، أراد الله عز وجل أن يحول قلبه، صرف قلبه من الكفر إلى الإيمان في لحظة من اللحظات، كان مع المشركين، فالله عز وجل أراد له الإسلام، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال مرني أفعل ما تريد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خزل عنا القوم، فرجع الرجل وهو يكتم إسلامه فخزل عنهم الناس، خزل عن المسلمين الناس ورجع الكفار وأفسد الاتفاق الذي كان بين اليهود وبين المشركين، فهذا تدبير من الله عز وجل، فرجعوا بخيبتي ولم يستطيعوا أن يصيبوا من المسلمين شيء، تدبير أدبره الله عز وجل. لذلك من يتأمل تدبير الله عز وجل في كثير من الوقائع من السنة يعلم ما عظم هذا الإله حق الرب الذي يستحق التوحيد سبحانه وتعالى، هذا في الخلق وفي الملك وفي التدبير وفي الرزق أيضا، من توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل والاعتقاد بأن الله هو الرازق سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل أفلا تتقون، فالله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى، لا أحد يرزق إلا الله عز وجل. من تمام توحيد الربوبية الله عز وجل أن يعلم المرء بأن الرزق يأتي حتما لا محالة كما يأتيه الأجل، لا ينفكان الرزق والأجل، لا ينفكان حتما، لن يعني يقضى أجل كما جاءت السنة أن يقضى أجل أحد حتى لن يقضى أجل نفسه حتى تستوفي أجلها واستوفي رزقها من الله عز وجل، أو كما جاء في معنى الحديث، فالرازق هو الله عز وجل، الرزاق هو الله عز وجل، لا أحد يرزق، بل وإن كان من البشر من يكون سببا في الرزق، فتوحيد الربوبية أن تعتقد بأن الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وحده، فإن أردت أن تدعو الله عز وجل بالرزق، أردت أن ترفع يدك إلى الله عز وجل تسأله الرزق، لا ترفعها ولا تعتقد بقلبك أن فلان المسؤول المدير أو غير ذلك أو من الذي هو يأتيك بالرزق، أو لو أنت تشاجرت معه منع عنك الرزق، لا، الرزق من الله عز وجل. من اعتقد اعتقادا جازما بأن الرزق يأتيه من الله عز وجل كما تخرج الطير ليس في بطنها شيء وترجع مملوءة البطن بالطعام، فهذا هو الذي يعني اعتقد في الله عز وجل حق الاعتقاد. فالرزق من اعتقاد توحيد ربوبية الله عز وجل. كذلك من توحيد ربوبية الله عز وجل أن يعتقد المرء بأن الحكم والتشريع لله عز وجل وحده، لا ينازع في أحد، قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فهنا غاير الله عز وجل بين الخلق وبين الأمر، والأمر هنا هو الحكم، أن الله عز وجل هو له الحكم سبحانه وتعالى، والذي يشرع هو الذي ينزل الأحكام، ينزل الأوامر والنواهي، وعلى المرء أن يستجيب لهذه الأوامر والنواهي، لا ينازع الله عز وجل في التشريع. لذلك من نازع الله عز وجل في الحكم والتشريع فقد نازع في ربوبية الله عز وجل، فقد نصب نفسه مع الله إلها، أو نصب نفسه مع الله ربا والعياذ بالله. لذلك التشريع لا يكون إلا لله عز وجل، والملك والحكم لا يكون إلا لله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله عز وجل له مطلق الحكم سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد أن علم قضاء الله عز وجل في مسألة من المسائل أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له الاختيار في ذلك فيقول هذا لنا أن نراجع ذلك فما وجدناه مناسبا لأحوالنا وزماننا وأعرافنا ومجتمعاتنا أخذنا به، وإلا نغير. هذا نقض لتوحيد الربوبية، لأن الحكم الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير ولا يتبدل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجر في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله عز وجل الإيمان حتى يحكموا بينهم بحكم الله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جعل الطاعة المطلقة لله عز وجل والطاعة مطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والطاعة لأولياء الأمور المقيدة بما لا يخالف فيه طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستقلال في الطاعة أنك لابد أن تعلم بأن الله هو الذي أنزل الأحكام، وعلى المرء أن يستجيب ويقول سمعا وطاعا. فمنازعة الحكم والتشريع هذا من نواقض أيضا ومن منازعة توحيد الربوبية. فلا يستقيم توحيد الربوبية إلا باعتقاد المرء بهذه الأمور التي تكلمنا عنها، واعتقاده بالخلق، إفراده بالخلق، إفراده بالملك، إفراده بالتدبير، إفراده بالرزق، إفراده بالتشريع أو بالأمر أو بالحكم. وهذا كما قلنا توحيد ما يسمى توحيد الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات الذي نوع الثاني، وهو أنك تثبت كما قلنا لله عز وجل الأسماء التي جاءت في الكتاب وفي السنة، ونثبت الصفات، وسنبين هذا نستفيد فيها إن شاء الله كما ذكر المصنف، لأن هذا الكتاب فيه ما فيه من التفصيل في هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات، وألا يلحد المرء في أسماء الله عز وجل. والإلحاد كما قلنا إما بتغيير الأسماء أو بتسمية الله عز وجل ما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى بالآب أو الأب، هم يقولون أنه هو الآب. الآب هذا اسم لا يسمى الله، لأن لا يسمي أحد الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. قال تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه إلى آخر الآيات. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل له أكثر من صور، إما بالتحريف كما فعل المشركين في منات واللات والعزة، وإما باشتقاق اسم من غير اسم، وإما بعدم إثبات الاسم كما حدث من الجهمية الذين يقولون سميع، الله السميع، يقول لا، السميع سين ميم عين، حروف ضمت إلى بعضها نطقناها، لكن معناها السمع صفة الله، نقول لا. طب يتصف بها الله عز وجل، يقول لا. حتى أنهم بعضهم يقولون كما قال المشركين في قوله تعالى قلوا ادعوا الله وادعوا الرحمن، فقالوا أن عنده إلهين، ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي أن هذه كلها أسماء أعلام على ذات الله عز وجل. فلما نقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى الكريم المنان العزيز الرحمن، هذه الأسماء هي أعلام على ذات الله عز وجل تسمى بها الله عز وجل. ومن اعتقاد من توحيد الأسماء والصفات أن تثبت الأسماء التي أثبتها الله عز وجل وتثبت الصفات، لإلا وتكون إثبات أجوف لا معنى له كما قالت كما فعلت الجهمية. لا، نقول السميع يبقى إذن له صفة السمع، السميع والسمع دلالة مطابقة، أنك إن قلت الله عز وجل هو السميع، السميع علامة على ذات الله عز وجل وفي صفة السمع، وهذه دلالة المطابقة. فيجب أن المرء أن يثبت الأسماء التي أثبت الله عز وجل لنفسه، يثبت الصفات التي تضمنت هذه الأسماء لله عز وجل. وأيضا كما سيأتي معنا نقول بالإخبار عن الله عز وجل، فما أخبر الله عز وجل به عن نفسه نخبر به أيضا عن نفسنا، ومن نفى الله عز وجل عن نفسه الصفات ننفيها عنه، لأن الصفات على نوعين، صفات ثبوتية وهي ما أثبت الله عز وجل عن نفسه، وصفات منفية أو بعضها يسموها سلبية ما نفاه الله عز وجل. فالصفات الثبوتية كإثبات السمع والبصر والرحمة، الرحمن من الرحيم من الرحمة أيضا، وإثبات اليد، إثبات العين، إثبات الساق، إثبات القدم، هذه كلها صفات ثبوتية لله عز وجل. وصفات منفية عن الله عز وجل كالسنة والنوم، ولا تأخذ سنة ولا نوم، هذه صفات منفية عن الله عز وجل. فيجب على المرء أن يثبت ما أثبته الله عز وجل عن نفسه، وأن ينفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. هناك صفات أيضا تسمى صفات المقابلة، وهي أنك تثبتها لله عز وجل في وجه عند مقابلة قوله تعالى يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا تقول بأن الله ماكر أو صفة المكر وتسكت، تقول يمكر بالماكرين، لأن ما جاءت في القرآن إلا بمقابلة مكر الماكرين، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإن يخادعون الله وهو خادعهم. فهنا لا تقول بأن الله عز وجل مخادع وتسكت، لا، نقول بأن الله عز وجل يخادع من يخادع. فهذه تسمى صفات المقابلة، فأنها تذكر عند المقابلة عند من يفعل الغير بذلك. وهذه من كمال الله عز وجل، بأن من أراد أن يمكر يمكر الله عز وجل به، من أراد أن يخدع يخدع الله عز وجل. وفي صفات نفاها الله عز وجل كما قلنا، من الخيانة لا توصف بها الله عز وجل، قالوا فإن أرادوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل فقد خانهم، قال فأمكن منهم، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يوصف بالخيانة، هذه نقص محض، فحتى لا تكون في المقابلة. فهذه توحيد الأسماء والصفات، وسيأتي تفصيل ذلك بأن المرء يثبت ذلك، فيثبت لله الأسماء ويثبت المعنى ويثبت كل ما أثبته الله عز وجل، لا يفعل كما فعل البعض، إما أنهم عطلوا كل الأسماء والصفات فلم يثبتوا لا اسم ولا صفة، أو أنهم وهذا الجهمية أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا الصفة. فالمعتزلة يقولون سميع، نعم لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، والجهمية قالوا لا سمع ولا بصر، يعني لم يثبتوا الاسم ولا الصفة، أو الذين هذا طرف نقيد، هذا الطرف الذين غلوا أرادوا أن يفروا من تشبيه الله بالمخلوق، فقالوا ننفي حتى لو أثبتنا السمع والبصر فللمخلوق سمع وبصر، فنقول قد وقعنا في التشبيه، فنفوا الأسماء كلها سواء كلية والصفات، أو نفوا الأسماء أو أثبتوا الاسم لكن بلا معنى. والطرف الثاني الذين وقعوا أيضا على النقيد، وقعوا قالوا بأننا نثبت كل الأسماء، نثبت السميع والبصير والعليم وكل جيد، لكن سمعه كسمع المخلوق، بصره كبصر المخلوق، علمه كعلم المخلوق، حاشا لله ذلك. قالوا لأن الله عز وجل كلمنا بلسان عربي مبين، فنحن في العرب لا نفهم، لما يقول سميع إذن السمع الذي نعلمه، عليم إذن العلم، بصير البصر الذي نعلمه، لله عين العين نعلمها، فوقعوا في التشبيه فكانوا المشبهة، وهذا أيضا نقيد، لأنه أشبه الخالق بالمخلوق، وقد قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا هذا الطرف النقيد الآخر الذين وقعوا أرادوا أيضا أن يثبتوا، فغالوا في الإثبات وقعوا في التشبيه. في التشبيه الأول أرادوا أن يفروا حتى لا يقعوا في التشبيه فعطلوا بالكلية، والثاني أرادوا أن يعني يقولوا نثبت فوقعوا في التشبيه بأن أثبتوا تثبيت الخالق من المخلوق. وجاء صنف آخر أيضا عطل، وإن كان ليس تعطيل المكلة، أرادوا أن يقولوا لا نثبت أعمال العقل، وقالوا نثبت بعض الصفات، نثبت الأسماء ونأتي عند الصفات فنثبت ما يصح العقل به، قالوا ولا قالوا سبع صفات، وهم الأشاعرة، فقالوا نثبت الصفات التي يقبلها العقل، فلا بد أن يكون الإله سميع، ولا بد أن يكون بصيرا، لابد أن يكون مريدا له الإرادة والمشيئة، لابد أن يكون قديرا له القدرة، لابد أن يكون متكلما أيضا له الكلام، فأثبتوا له الخلق. وهنا يبقى أثبتوا له الخلق، أثبتوا له الإرادة، أثبتوا له السمع، البصرة، الكلام، القدرة السابعة، وهناك السابعة الآن العلم، نعم العلم، نعم السابعة العلم. فقالوا هذه سبع صفات، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إله إلا أن يكون عليما قديرا مريدا لما يفعله، سميعا بصيرا متكلما خالقا، فهذه قالوا والخلق، فقالوا هذا لابد. طيب وإيش نفعل في الصفات الأخرى؟ قالوا لا، ما هذه الصفات إن أثبتناها فقد وقعنا أيضا في التشبيه، فعطلوا هم أيضا عطلوا. ولابد سنركز على هذه الطائفة، طائفة الأشعرية كثيرا جدا إن شاء الله في كلامنا لنبين، لأنهم يضللون الناس الآن، ويريدون أن يقولوا بأن الأشعرة من أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة ثلاثة فرق، أهل الحديث الذي هو نحن، يقولون علينا نحن أهل الحديث، والماتريدية، وهم يزيدون صفة ثامنة فقط عن السبع، والأشاعرة فيقولون الثلاثة، الماتريدية لمن يعلم هم الذين في تركيا الآن، المذهب في الصفات في تركيا الماتريدي هم المتوقع عندهم في تركيا، فيقولون نحن الثلاثة أهل سنة الجماعة، وهذا الكلام باطل ما صح ولا يقبل. هم ليسوا من أهل السنة والجماعة. والخلاف ليس فقط في السبع صفات كما يقولون، الخلاف مع الأشعرية خلاف جوهري أصيل. سنحاول أن نبينه إن شاء الله على مدار يعني الدروس، أنه يخالفون ليس في الأسماء والصفات فقط، يخالفون في الإيمان، يخالفون في القدر، يخالفون في أركان الإيمان الستة أيضا، يخالفون في في في الاعتقاد عموما. سنبين هذا كله لهم في القدر جبرية، وهم أيضا في الإيمان مرجئة، وهم أيضا يعطلون في الأسماء والصفات أيضا، فهم لهم مخالفات كثيرة. فلا يغتر أحد بما يقول بأن المسألة بيننا وبينهم فقط فأنهم يثبتون سبع ونحن نثبت كل الصفات. هم يقولون أنه أول الصفات الأخرى، وهذا ليس تأويل، تحريف. يقولون أقول له الله عز وجل يقول وغضب الله عليهم، الغضب صفة لله. يقولون لا، ليس الله لا يغضب، لو قلنا بأن الله يغضب فكأنه مثل البشر يفور والدم يغلي ويحمر الوجه وممكن يؤدي إلى أفعال لا تليق. نقول حاشا لله ذلك، وهل الله وهل الخالق المخلوق؟ إذن ما المقصود؟ نقول لا، إرادة الانتقام. الغضب يعني إرادة الانتقام، إرادة العقاب. نقول لهم أخطأتم، قال الله عز وجل غضب الله عليهم، أثبت أضاف الغضب إلى الله عز وجل، إذن الله يغضب. فنحن نثبت الغضب، ولا مانع ولا لا أن نقول من لازم الغضب أن الله يعاقب أو الله ينتقم، لكن لابد نثبت. وهكذا فعلوا في كل الصفات الفعلية، لم يثبتوها لله عز وجل وقالوا تأويل، وهذا ليس تأويل، هذا تحريف. فهم أيضا عطلوا وحرفوا، لكن الفارق بأنهم أقل درجة من الجهمية والمعتزلة، لكن هم معطلة أيضا. لذلك هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وأهل الوسط، أهل العدول، طائفة المنصور، أهل السنة والجماعة الذين قالوا كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير. فالله عز وجل نفى عن نفسه المثلية، فرد على المشبهة الذين شبهوا الله بالمخلوق، وأثبت لنفسه الصفات السمع والبصر، فرد على المعطلة الذين نفوا الصفات والأسماء. فنقول نحن مع هذه الآية ندور ليس كمثله شيء والسميع البصير، وندور مع اعتقاد أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة بأنه يثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه من أسماء وصفات، وما لا نعلمه نقف فيه، لا نقول فيه لا بالإثبات ولا بالنفي. هذا مجمل توحيد الأسماء والصفات. ثم النوع الثالث من التوحيد الذي هو ثاني عند ابن تيمية وغيره، هو توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة. قلنا الأول والثاني هذا يسمى العلم الخبري اللي هو الربوبية والأسماء والصفات، والثالث هذا يسمى توحيد العبادة أو توحيد القصد أو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال المكلفين، بأنك كمكلف أمرت بعبادات، فالمفروض أن هذه العبادات لا تصرفها إلى الله عز وجل، لا تصرفها لغير الله عز وجل. فأنك بعد أن علمت، وكل متكامل أقول ليس ترتيبا، علمت بأن هو الإله الحق وتعرفت على أسمائه وصفاته وربوبيته، حتما وجب عليك أنك لا تصرف عبادة إلا لله عز وجل. فلا تعبد غير الله، لا تعبد ملك من الملائكة يعني، ولا تعبد ملك أيضا، ولا تعبد وليا، ولا تعبد سيدا من الأسياد، ولا تعبد شيخا، ولا تعبد حتى أبا أو أما أو صاحبا أو غير ذلك. أفرأيت من اتخذ إله هواه، ولا تعبد إله هواك فتكون تسير كما تريد. فهنا لا عليك بأنك عبد مخلوق أنك تعبد الإله الحق، وهو لا معبود بحق إلا الله عز وجل، في معنى لا إله إلا الله، أي لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل. وهذا في كل العبادات. لذلك نقول ضابط مهم، كل فعل أثبتناه في الشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيدا وصرفه لغير الله شركا، هذا معنى التوحيد. كل فعل نقول الصلاة فعل عبادة، أثبتنا أن الصلاة عبادة، نعم، لماذا؟ قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فالصلاة لله توحيدا، الصلاة لغير الله شركا. النذر وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وجاءت أنه من نذر أن يطع الله فليطيعه في السنة، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فدل على أن النذر عبادة. لأن تعريف العبادة إيش؟ كما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية إمامنا في هذا الكتاب، أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، تعريف جامع. وأنا حقيقة ما وجدت اجتمع علماء السلف على تعريف أي شيء، لأن المعلوم في أن التعريفات يتنازع فيها أهل العلم كثيرا، يدخلون عليها شيء وينظرون فيها، ولكن هذا التعريف عموما في العقيدة في الفقه في الاصطلاح ما وجدت قبولا يعني عند علماؤنا في على تعريف مثل ما حدث في تعريف العبادة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال اسم جامع لما لكل لما يحبه الله عز وجل، يحب الله ويرضاه من الأقوال أو الأفعال الظاهرة والباطنة. فهذا تعريف جامع للعبادة. لذلك نقول كل ما أثبتناه بالشرع أنه عبادة قولا كالذكر مثلا، فعلا سواء فعلا بدنيا كعبادة الصلاة أو ماليا كالصدقة أو بدنيا مالية كالحج، كل هذا ما دام أثبت بالشرع بالدليل بأنه عبادة وجب على المرء أن يصرفه لله عز وجل. فكان صرفه لله توحيدا، صرفه لغير الله شركا. من تصدق لغير الله كان فيها كان شركا، تصدق للولي، تصدق رغب أن يظهر له بأنه من أهل الصدقة، لشيخه ليبين له أنه منفق، هذه ليست لله. من تصدق لله كانت توحيدا، لأن الصدقة والإنفاق عبادة لله عز وجل. والعبادة التي نتكلم عنها الآن التي لابد أن تصرف لله عز وجل تقوم على أمرين مهمين جدا، وهي المحبة والتعظيم. المحبة والتعظيم، ويضاف إليها أيضا الخوف والرجاء كما يعني يأتي، لكن لابد من المحبة والتعظيم. لحتى تكون العبادة لله عز وجل عبادة حقيقية لابد أن تكون، لقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. فالمحبة في الرغبة والتعظيم في الرهبة. فلأن المرء يعني كما ذكر البعض يقول بين الخوف وبين الرجاء، أو بين الخوف والمحبة والرجاء، والكل يعني يدخل في هذه المسألة. لذلك لابد أن المرء عندما يعبد الله عز وجل يستحضر ذلك حتى يمكنه صرف هذه العبادة لله عز وجل. فأنت وهذه لن تتأتى. لذلك نقول الآن لابد من الربط بين كل أنواع التوحيد، لأنك لن يتأتى لك أنك تصرف هذه العبادة لله عز وجل وتخلص فيها إلا أنك لابد أن تكون قد علمت من هو الإله الحق، فتدبرت ربوبيته وأسمائه وصفاته، وتدبرت معنى الكرم لله عز وجل ومعنى الرزق الذي يأتيك من عند الله عز وجل. فلا تنفق إلا لمن رزقك، لا تتكرم على أحد إلا لأنك تعلم أن الله قد تكرم عليك وأعطاك وتفضل عليك. فلن يمكنك. لذلك هذه الربط هذا مهم جدا حتى في التربية مع الأولاد وغير ذلك، كيف يعني يجعل الطفل أو المرء يقوم إلى الصلاة وهو يتحبب إليه الصلاة، لأنه لابد أن يعلم لمن يصلي. لكن الضغط صلي لابد أن تصلي، نعم الصلاة فرض ولابد أن يصلي في جميع الأحوال، لكن كيف يعني يقوم للصلاة وهو مريد للصلاة وليس مدفوعا للصلاة؟ لابد أن يعلم لمن هو يصلي. فلذلك التعرف على الله عز وجل وتحقيق التوحيد العلم الخبري الأسماء والصفات والربوبية هي المحرك، لأن هو هذا التوحيد العلم الخبري في القلب، أصله اعتقادا للقلب، أصله اعتقادا للقلب. فلما يعتقد القلب محرك القلب بعد ذلك للجوارح، فكل ما كان من عبادة ستتحرك لله عز وجل وتصرف لله عز وجل. لذلك الربط بين هذا مهم جدا. فدراسة هذا العلم التوحيد العلم الخبري أصل التوحيد، هو الأصل الذي هو لابد أن يتقنه المرء يعني ثم يتحرك بناء عليه في توحيد العبادة. فهذا الكلام الذي بيناه الآن هو مقدمة يعني لتوحيد أو يعني تذكير لمن للدارسات من قبل في هذا على التوحيد إجمالا، فقط للتوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، يعني نتعرض إليه إن شاء الله في ثنايا الكتاب، ثم ندخل في بداية المقدمة وهو قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو بدأ بعض النسخ فيها الحمد على مباشرة الحمد لله، وبعض الطبعات فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الصحيح عشان ما أدري إيش اللي عندكم، لكن البسملة بداية البسملة في في في الكتاب هو التي في الطبعات التي يعني معي الآن والتي سنبدأ بها، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. والبداء بالبسملة هذه كما قلنا أن دأب المؤلفين رحمه الله جميعا اقتداء بكتاب الله عز وجل، بأن الله عز وجل قد ابتدأ كتابه العزيز القرآن الكريم بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أيضا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندما يرسل الرسائل والخطابات إلى الملوك والقياصرة لدعوتهم لدين الله عز وجل، فكان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فكأن من يؤلف أو من يفعل أي شيء، يؤلف، يكتب، يصنف، يشرح، يعني يبدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يضيف إليها الأحاديث التي ثبت ضعفها. كل اسم، كل أمر لا يبدأ باسم الله فهو أبتر فهو أقطع، كل أمر هذه الأحاديث فيها من الضعف، فلذلك فينا غنية عن هذه الأحاديث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله عز وجل. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا البسملة يبدأ ببسم الله كأنه هنا يريد أن يقول أنا بسم الله تقدير، بسم الله أصنف، أو بسم الله أكتب، في تقدير هنا بفعل محذوف متأخر، وبدأ متأخر لأن أصلها أكتب بسم الله وأصنف بسم الله، لكن هنا نقول متأخر، قلنا بسم الله تقدير لفعل محذوف متأخر لنقدم اسم الله عز وجل تيمنا بالبداء باسم الله عز وجل وتبركا بتقديم اسم الله عز وجل. لأن يعني الأصل أن تقول لغة بسم الله، أكتب بسم الله، تقدم الفعل الأول، والأصل تقدير الأفعال ليس تقدير الأسماء. فنقول التقدير الأصلي أقرأ بسم الله، أكتب بسم الله، لكن قدرناه محذوفا كما قلت للتبرك بالبداية بسم الله والتيمنا بالبداء بسم الله سبحانه وتعالى. والباء لاسم من السمو أو من العلو، يأتي بمعنى السمو ويأتي بمعنى العلو. والاسم هو العلامة، أيضا يأتي الاسم بمعنى العلامة، وهو يكون هنا الاسم لا علامة على الله عز وجل. فيبقى الاسم يأتي بمعنى العلو، يأتي بمعنى العلامة. ثم قال بسم الله، والله عز وجل هذا علم على ذات الله عز وجل أو على نفس الله عز وجل، وهذا اسم على الراجح بأنه اسم الله عز وجل الأعظم اللي هو الله، وأنه يتضمن معنى الألوهية، وأنه هو المألوه وهو المعبود محبة وتعظيما. وهو على الراجح هذا أن الله من الإله المألوه الذي أله القلوب محبة وتعظيما. وهو كما قلنا اسم الله الأعظم لأنه له صفات لم تتبين، يعني تتميز عن الغير بأنه يضاف إليه الأسماء ولا يضاف إلى الأسماء. فلا نقول مثلا الرحمن الله، الرحيم الله، العزيز الله، لا، نقول الله الرحمن، الله الكريم، الله العزيز، فتضاف إليه الأسماء وهو لا يضاف إلى الأسماء. فلذلك كانت هذه يعني على الراجح بأن الإله أو الله عز وجل هو اسم الله الأعظم، وهو كما قلنا الذي المألوه محبة وتألاه القلوب محبة وتعظيما. بسم الله الرحمن، الرحمن أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، علم على ذات الله عز وجل، يتضمن لو قلنا الرحمة، صفة الرحمة الواسعة والتي وسعت المسلم ووسعت الكافر، لأن الله عز وجل أيضا يرحم الكافر في الدنيا بأنه يعطيه المال ويعطيه الرزق ويعطيه الولد ويعطيه الزوجة ولا يحاسبه على ما ينتقص فيه من الله عز وجل كفره حال كونه في الدنيا، ولكن ليس له شيء في الآخرة بعد ذلك. هذا الرحمن، ولذلك بعضهم يقولون الرحمن تضمن صفة الرحمة صفة ذات، أي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، وسيأتي تقسيم الصفات إن شاء الله. لكن نقول الرحمن هذا أولا اسم لله عز وجل يتضمن صفة الرحمة، والرحيم أيضا من اسم الله عز وجل من أسماء الحسنى يتضمن أيضا صفة الرحمة، ولكننا قالوا صفة فعل. الأولى صفة ذات، أي لا تنفك عن ذات الله، الرحمة هناك رحمة لا تنفك عن ذات الله عز وجل، لذلك شملت الكافر والمسلم، وهناك الرحم الرحيم الذين رحمة فعل الله عز وجل، وهو أنه آتت للمؤمنين فقط، ذلك ما وجدت الرحيم في القرآن إلا للمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فدل ذلك على أن هناك فارق بين الرحمن وبين الرحيم في ذلك. ونقول هذه معنى بسم الله الرحمن الرحيم موجزة لأن يعني بتكرر في الشرح. من قلت أنا في الباء قلت الباء هنا للاستعانة، ما قلتها الباء في بسم الله وهي للاستعانة، فكأنه يقول بسم الله يعني أستعين ببسم الله عز وجل فيما أكتب فيما أصنف أو فيما أفعل، كما جاء من قوله تعالى اقرأ بسم الله، اقرأ باسم ربك وباسم الله مجراها ومرساها، فهذا كله من باب الاستعانة بأنه يستعين بذكر اسم الله عز وجل في التصنيف في القراءة في الكتابة أو في كل شيء. قال بسم الله والحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله تثنية بذكر الحمد لله عز وجل بعد البسملة، هذه أيضا من دأب المؤلفين وأيضا من دأب أهل السنة والجماعة، على أن بعد ذكر اسم الله يحمد الله عز وجل على نعيمه، فهذا من السنة أيضا أن المرء عندما يبدأ يعني يذكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل على النعائم التي أنزلها الله عز وجل. وهو سيبين هنا المؤلف من دقته أنه جعل الحمد الذي بسبب إرساله للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الحمد هذا أولا هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. تعريف الحمد في الاصطلاح، لأن الحمد في اللغة هو المدح، ممكن يأتي عندنا الحمد وعندنا المدح وعندنا الشكر، والثلاثة أحيانا لغة يأتي ممكن بمعنى واحد، وهو الحمد يأتي بالمدح، يقول أحمده لأخلاقه، أحمده لكرمه، أو حمدته لكرمه لحسن خلقه، فهذا ثناء ومدح في اللغة. والحمد والشكر في اللغة أيضا يأتي بمعنى واحد، لكن في الاصطلاح يفترق. فالحمد يكون ذكر أوصاف المحمود، هذا القيد الجديد مع المحبة والتعظيم مهم ليفارق الحمد المدح، لأن المدح هو ذكر أوصاف الممدوح لكن لا يشترط فيه محبة وتعظيم. تجد الشاعر قام وتلا آيات يمدح فيها الولي والسلطان والفلان وهو يبغضه من هذا مدح ليس بحمد. ذكر أوصاف نعم، وممكن يذكره بما ليس فيه، لكن هم من يذكره أو فيه، لكن يذكره بما فيه لكن لا يحبه. لكن هذا الفارق بين الحمد وبين المدح، أن الحمد ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، لذلك لا يكون الحمد اصطلاحا إلا لله عز وجل، لأن الحمد عبادة، لذلك قال الحمد لله، فكأن الحمد كله لا يكون إلا لله عز وجل، تقديم حق التأخير أيضا. فهذا يعني معنى حصر الحمد في الاصطلاح في الشرع ألا يكون إلا لله، فلا يحمد إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى، فهذا معنى الحمد بخلاف المدح. وبين الحمد والحمد والشكر أيضا، الشكر يخالف الحمد على أن الحمد يكون لعموم نعائم الله عز وجل، يعني الحمد لا يستلزم نزول النعائم حتى تحمد الله عز وجل، فالمرء يحمد الله عز وجل ليل نهار على ما فيه من حال وعلى النعائم التي هي موجودة لا تتغير، لا يعني لا تتجدد حتى وإن كانت موجودة، ولا يلزم نزول نعائم جديدة حتى يحمد، فيحمد على حاله الذي هو فيه. فالحمد لا يستلزم نزول النعائم بخلاف الشكر، فالشكر يستلزم نزول النعائم، فالمرء إذا رزقه الله عز وجل الولد يشكر الله عز وجل، إذا رزقه مال يشكر الله عز وجل، إذا رزقه الزوجة الصالحة وتزوج وهكذا، نعمة من النعائم سيارة ذكره شيء، رزقه الحج رزقه العمرة عبادة وفق لصوم لصلاة يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي قد أنزلت عليه. وهذا شكر يخالف الحمد كما قلنا، الحمد لا يستلزم نزول النعائم، أما الشكر يستلزم نزول النعائم. قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فهذه النعائم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فكان حقا أن المرء أن يشكر الله عز وجل على نزول النعائم التي تستحدث، وأيضا أن يحمد الله عز وجل على ما رزقه الله عز وجل من نعمة الإسلام والهداية وغير ذلك من النعائم التي هي لا يستشعرها المرء. هناك فارق أيضا بأن الحمد لذلك بين الحمد وبين الشكر عموم وخصوص. يعني أحيانا الحمد أو الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه. بمعنى قلنا الحمد لا يستلزم نزول النعائم، إذن الحمد على الدوام يبقى هذا عموم، وأما الشكر خاص بنزول النعمة، يبقى هنا الحمد أعم من الشكر. لكن الشكر يكون أعم من الحمد من حيث الآلة التي يشكر بها، فالحمد يكون بالقلب وباللسان، فأنت تحمد الله بقلبك على ما أنزله عليك، وبلسانك تذكر الله عز وجل. أما الشكر أعم، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فالمرء يشكر الله عز وجل بقلبه وباللسان وبالجوارح. جاء في الجوارح من قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فاعملوا هذا جوارح. وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته قد تفطرت قدماه، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فدل ذلك على أن الشكر أعم من الحمد من حيث الآلة، آلة يعني الشكر نفسه يكون قلبا يكون لسانا يكون بالجوارح، وأما الحمد فيكون بالقلب ويكون باللسان. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ويكفى بالله شهيدا. أرسل الإرسال من الله عز وجل هو إرسال الرسل، أرسل رسوله، والله عز وجل هو الذي يرسل الرسل، وقد أنزل رسلا كثيرة كما جاء من قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورسل منهم قصصناك ورسل لم نقصصهم عليك آية أخرى. فهنا الله عز وجل بيّن وقد ذكر في القرآن بعض الرسل الذي أنزلت، هناك رسل لم يذكرهم الله عز وجل لنا في الكتاب أو أنبياء. فقال الحمد لله، هنا الحمد من المؤلف على إرسال الرسل، لأن لا شك إرسال الرسل هو هداية للناس ودعوتهم إلى التوحيد ودعوتهم إلى دين الحق. فنقول إن هذه نعمة أن يرسل الله عز وجل للناس الرسل يذكرهم، كلما كان القوم يحيدون عن الحق يحيدون عن دين الله الحق، فكان يرسل لهم الله عز وجل رسول ليردوهم مرة أخرى إلى التوحيد، يردوهم إلى الإسلام، لأن كل الرسل جاءوا بالإسلام وإن اختلفت الملل والشرائع إن الدين عند الله الإسلام. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، فكل هؤلاء جاء كان لهم شرعة ومنهاجة، لكن الأصل أن الدين عند الله هو الإسلام. فكان الله عز وجل يرسل الرسل لدعوة الناس إلى الهدى ودين الحق. لكن هنا المقصود الحمد الذي أرسل رسوله، المقصود هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله عز وجل به الأنبياء والرسل، وكان خاتم للنبيين. وسنبين أن ختم النبوة وختم الرسالات، لأن النبي أعم من الرسول، فكل رسول النبي، ولا كل نبي ليس يشترط أن يكون رسول. فلما ختم الله عز وجل النبيين الذي هو الأعم لابد أن يختم الأخص، لأن حتى تكون رسولا لابد أن يكون نبيا، ولا يشترط أن يكون نبيا أن يكون رسولا. فلما ختم الله عز وجل النبيين قال أنه خاتم النبيين، معنى ذلك أنه لا رسل بعده. لما يختم النبي يكون هو خاتم النبيين الأعم، فهنا نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. لذلك هذا رد على من يأتوا من القديانية والبهائية ومن بعدهم إلى الموجودين الآن الذين يحتجون يقولون فلان القدياني فلان البهائي ده رسول مش نبي. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال ختم به النبوة، لكن إحنا لا نقول إن النبي ده رسول، ونقول لهم من باب أولى إذا ختم الله عز وجل النبوة فقد ختم الرسل، لأن النبي أعم من الرسول، فإن ختم الأعم فلابد أن يختم معه الأخص. فنقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فهذا ختم الله عز وجل الرسول أو الرسالات والرسل بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالرسالة التي أنزلها معه مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسالة. قال بالهدى، الهدى هنا أرسل رسوله بالهدى أي العلم النافع، العلم النافع، أرسلهم بالهدى أي العلم النافع ودين الحق، قالوا أيضا العمل الصالح. يبقى أرسلنا أرسل الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى بالعلم النافع وبالعمل الصالح. ودين الحق هذا الدين يأتي بأكثر من معنى، لأن الدين قد يأتي بيوم الجزاء وقد يأتي بالعمل، يعني الدين له أكثر من مسمى، كما قال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. إيش يوم الدين هنا؟ يوم الجزاء، يوم الوفاء، يوم الحساب. وما أدراك ما يوم الدين، فهنا المقصود هنا بالدين الجزاء، وقد يأتي الدين يقصد به العمل. إن الدين عند الله الإسلام، فهنا يقصد به العمل الصالح الذي سيجازي عنه هذا الدين، هنا مقصود بالعمل الصالح. وهذا يعني أكثر من مسمى للدين، وهذا خلاف تنوع يأتي على حسب الحالة فيقال يعني يقال به. والهدى أيضا مررت قلنا الرسول، كنا نبين الرسول الفرق بين الرسول والنبي، لأن الرسول هو من بعث بالرسالة وأمر بالتبليغ، ولكن على قول بأن الرسول من أتي برسالة جديدة وأمر بالتبليغ. والنبي لأن في خلاف بين أهل العلم، إما أنه أرسل برسالة سابقة كما كان أن بني إسرائيل كانت الأنبياء تسسهم، يعني كان أنبياء بني إسرائيل يأتون على أصل الرسالة الأولى رسالة موسى عليه السلام، فالنبي أنه يأتي تابع ليس برسالة جديدة على بعض القول بأن النبي ولكن يبلغ. فكان هذا القول معناه أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يأتي برسالة جديدة ويبلغ، والنبي يأتي برسالة ليست جديدة يعني مكمل لما قبله ولكن يبلغ. وهؤلاء استندوا لقوله تعالى رسلا لا مش الرسل، الأنبياء في الآية في البقرة فيها الأنبياء فيها منذرين وشرين، جاءت فيها النبي ذهبت مني، لعل الله يذكرني بها إن شاء الله. النبيين مبشرين ومنذرين، نعم النبيين مثل الأول الآية ما أتت، يعني النبيين مبشرين ومنذرين، فتعلق من قال بذلك مبشر ومنذر، لأن البعض يقول إن الرسول أمر بالبلاغ والنبي لم يؤمر بالبلاغ، وهذا بعض أهل العلم يقول بأن الرسول من أمر بالبلاغ، الذين قالوا لا النبي أيضا الفرق هنا بين الرسول والنبي أن النبي يبلغ رسالة موجودة مش جديدة، والرسول يبلغ رسالة جديدة. والقول الثاني اللي هو أشهر أن الرسول الذي أنزل عليه رسالة وأمر بالبلاغ، والنبي لم يؤمر بالبلاغ، وإن بلغ فبلغ تفضلا لكن ليس إلزاما، ويحمل الآية على ذلك، يعني كيوسف عليه السلام على أنه بعد قالوا أنه نبي لكنه كان دعا القوم في السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، فقال هو نبي، وهو أتى على ما قبله من يعقوب عليه السلام أبو يعقوب ومن قبل يعقوب إبراهيم ليس برسالة جديدة. فإذا البعض يقول بأن النبي ما أتى برسالة قديمة ولم يؤمر بالبلاغ، وإن بلغ فهذا تفضل منه ليس لازما منه، على الفرق بين النبي وبين الرسول. قال والمسألة يعني تحمل على هذا على هذا، قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هنا أولا مررت عليها، الهدى في اللغة فيأتي بمعنى البيان، الهدى في اللغة يأتي بمعنى البيان أيضا، لأن كما ويأتي بمعنى البيان لقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بيان لهم لكنهم لم يقبلوا هذا البيان. وكما جاء من قوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بينا له السبيل وهو الذي اختار على هذا الطريق. فالهدى هنا يأتي بمعنى البيان. لذلك قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أيضا. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم أي لتبين ذلك. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق. قال سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. هنا يوفقه لأن البيان مش هيبينه، لا يشرح صدره يهديه ويشرح صدره يبقى يوفقه بمعنى التوفيق. لذلك قال سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عندما حزن على موت عمه أبو طالب ولم يسلم قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأصبحت الهداية هنا بمعنى آخر وهو هداية التوفيق. لكن نقول عندنا هداية البيان والإرشاد لقوله تعالى إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذا بيان وإرشاد. وهداية أخرى توفيق وسداد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية تأتي بهذا المعنى وهذا المعنى. نعم، من الهدى والدين قد بيناه من قبل ليظهره. قال نعم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. طيب نقف عند ليظهره على الدين كله أفضل على أن نكمل فيها عشان الوقت للدرس الثاني بس، لأن الآن احنا أخذنا حوالي 10 دقائق وربع ساعة وربع، فما أدري مش مفترض. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.